من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العانة وطعم المري، لكن إذا استسلمت بتذوق الحسو وبتعيش في حيرة وفي هم كثير. من فينا ما مر بمعاناة الظروف، من فينا ما ذاق العانة وطعم المري، لكن إذا استسلم بتذوق الحسو وبتعيش في حيرة وفي هم كثير. من فينا من فينا